إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا وإن كادوا ليستفزونك

ربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا وإذا ويسألونك عن الروح ويسألونك عن الروح فضله كان عليه